أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 51، أي الدرس 11 من الجزء الثالث، مقارنة بين الدنيا والآخرة. هذه المباحث التي ستأتي ليس فيها صعوبة، وبالتالي سنحاول أن نسرع فيها، وربما نأخذ درسين في درس واحد عدا المباحث الأخيرة، الدرس الأخير وقبل الأخير الذين يتحدث فيهما الشيخ حفظه الله حول الشفاعة، فإن تلك المباحث لربما تقتضي التوسع أو إعطاء المطلب حقه. على كل حال، اليوم إن شاء الله نشرع في الدرس 51 والدرس 52 اللذين يتكلم فيهما الشيخ حفظه الله حول الدنيا والآخرة. أما في الدرس 51 فهو يتكلم عن مقارنة بين الدنيا والآخرة، وأما في الدرس 52 فهو يتكلم عن علاقة الدنيا بالآخرة. في الدرس 51 في مقارنته بين الدنيا والآخرة يذكر الشيخ 3 فوارق قد اتضحت من البحوث السابقة. الفارق الأول أن الدنيا قابلة للفناء والآخرة أبدية خالدة. الفارق الثاني بينهما أن النعمة والعذاب في الدنيا مختلطان، فأفراح الدنيا مشوبة بأتراحها، وآلام الدنيا مشوبة بأفراحها، بخلاف الآخرة. الأفراح مفصولة في الجنة، والماذا؟ الأتراح والآلام مفصولة في النار. والفارق الثالث هو أن الدنيا مزرعة للآخرة، والدنيا مقدمة للآخرة، فالأصل هو الآخرة، والدنيا دار ممر، والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. ثم في النهاية يذكر نتيجة إيثار الحياة الدنيوية واختيارها. خلاصة هذه النتيجة يقول: إن الإنسان المولع بالدنيا والمتشبث بالدنيا لا نقول إنه يحرم من النعيم الأبدي فقط، وإنما يستحق الشقاء الأبدي في الآخرة، لأن هذا الإنسان كان عقله قاصر فاقتصر على الملذات الدنيوية وغفل عن الآخرة. واضح. سئل أبو ذر رضوان الله عليه: يا أبا ذر، لماذا نخشى الموت؟ قال رضوان الله عليه: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم، والمرء يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. هذه خلاصة الدرس، الباقي نقرأ. الشيخ يذكر بعض الأمور التي قد تقدمها، واضح. نقرأ ونعلق إذا كان شيء يستحق التعليق. الدرس 51: مقارنة بين الدنيا والآخرة. بعد أن عرفنا بعض خصائص عالم الآخرة عن طريق العقل والنقل، عن طريق النقل أخذناه في الدرس السابق، عن طريق العاقل في الدرس الذي قبل الدرس السابق، في الدرس 50 أخذنا خصائص عالم الآخرة عن طريق النقل، في الدرس 49 في نهايته أخذنا خصائص عالم الآخرة عن طريق العاقل. يمكننا مقارنة الدنيا بالآخرة من زوايا مختلفة، ولحسن الحظ إن القرآن الكريم تعرض لهذه المقارنة، ويمكننا بالاستفادة من الآيات القرآنية تقويم وبيان قوام الحياة الدنيا، الحياة الدنيوية والأخروية تقويما صحيحا، واستخراج أفضلية العالم الأخروي. يذكر المصنف واستعراض، أنا ماذا أقول؟ واستعراض أفضلية العالم الأخروي. أحسن، قابلية الدنيا للفناء وأبدية الآخرة. يذكر ثلاث خصائص وفوارق. الفرق الأول بين عالم الدنيا وعالم الآخرة أن عمر الدنيا قصير محدود، والآخرة أبدية. خالد إيهن إيهن يا دنيا إلي تقربت غري غيري فقد طلقتك ثلاثا فزادك، فعمرك قصير وزادك قليل، آهن آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وعظم المورد. فالملاحظ أن عمر كل إنسان في هذا العالم له أجل معين سيصل إليه عاجلا أم آجلا. وحتى لو قدر الإنسان أن يعيش مئات بل آلاف السنين في هذه الدنيا، فلا بد من أن تنتهي حياته، تنتهي حياته، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت. فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. سلام الله عليك يا سيد الشهداء. مع حصول التغيير الشامل العام النهائي لعالم الطبيعة، حين ينفخ في الصور النفخة الأولى، نفخة إسرافيل، لأن الروايات والآيات أشارت إلى أن إسرافيل ينفخ نفختين، ينفخ النفخة الأولى فتموت جميع الخلايا، ثم ينفخ النفخة الثانية فتبعث الخلايا. بلا شك توجد مثل، لكن مدى هذه المدة يحتاج إلى استخراج من الروايات كما وضحنا ذلك في الدروس السابقة. ومن جانب آخر هناك ما يناهز 80 آية تدل على أبدية عالم الآخرة وخلود عالم الآخرة. ومن الواضح أن المتناهي وهو الدنيا مهما طال عمره فلا يمكن مقارنته باللا متناهي. ما هو اللا متناهي؟ الآخرة، نعيم الجنة غير المتناهي. إذن فعالم الآخرة أفضل بكثير من الدنيا من حيث البقاء، وقد أكد هذه الفكرة. الأفضل أن يقول وقد أكد، راجعت الطبعة الأولى نفس الكلام، لا يوجد تغيير. الأفضل أن يقول وقد أكدت هذه الفكرة في آيات كثيرة وبتعبيرات مختلفة، أمثال أن الآخرة خير وأبقى، وأن متاع الدنيا قليل. وقد أكد أيضا، وأكد أيضا في آيات أخرى على تشبيه الحياة الدنيوية بنبات يخضر لأيام قليلة فحسب، فقط ثم بعد ذلك يأخذ بالإصفرار والذبول، وأخيرا ييبس وينعدم. ويقول في إحدى الآيات ما عندكم ينفد وما عند الله باع. الفارق الثاني التمييز بين النعمة والعذاب في الآخرة. الفرق الأساس الآخر بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية أن مسرات الدنيا ونعمها مشوبة ومختلفة بالمتاعب والمشاق، وليس الأمر في الدنيا أن تكون هناك مجموعة من الناس تتمتع دائما وفي جميع المجالات. يوجد سقط في العبارة هنا، سقط طويل كتبته لكم من النسخة الأولى. وفي جميع المجالات المفروض الان هكذا تكتبون، وفي جميع المجالات بالنعمة والفرح والراحة والاستقرار، بينما مجموعة أخرى تعاني دائما. إذن هذا هو السقط في العبارة، بالنعمة والفرح والراحة والاستقرار بينما مجموعة أخرى تعاني دائما. يلا نقرأ الآن العبارة مع هذا المقدار الساقط، تنسجم. يريد أن يقول هكذا: الجنة أفراحها مفصولة عن أتراحها، بخلاف الدنيا مختلطة بخدمته. يقول هكذا: وليس الأمر في الدنيا أن تكون هناك مجموعة من الناس تتمتع دائما وفي جميع المجالات بالنعمة والفرح والراحة والاستقرار، بينما مجموعة أخرى تعاني دائما من العذاب والأحزان والهموم. تنسجم العبارة هكذا، لكن الآن إذا قرأناها من دون هذه العبارة لاحظ تجد العبارة غير صحيحة. يقول: إن تكون هناك مجموعة من الناس تتمتع دائما وفي جميع المجالات من العذاب والأحزان والهموم، كيف تتمتع من الأحزان والهموم؟ واضح؟ كيف مجموعة من الناس تتمتع بالأحزان والهموم؟ هذا غير واضح، بل إن الجميع الآن يوضح، بل إن الجميع يعيشون قليلا أو كثيرا في الدنيا يعني الملذات والأفراح والاستقرار، وكذلك يعيشون الأحزان والهموم والمخاوف. وأما العالم الآخر، أي هو العالم الآخر الآخر اليوم الآخر، فينقسم إلى قسمين: جنة ونار، وكل منهما متميز ومنفصل عن الآخر، الجنة والجحيم. في أحدهما وهي الجنة لا يوجد فيه عين ولا أثر للعذاب والتعب والخوف والهموم، وليس في القسم الآخر وهو الجحيم إلا النار والألم والحسرة والهم. وبطبيعة الحال فإن الملذات والمتاعب والآلام الأخروية أشد وأعظم بكثير من الملذات والمتاعب الدنيوية. وقد تعرض القرآن الكريم أيضا لهذه المقارنة، وأوضح القرآن الكريم الفرق بين الحياتين الدنيا والآخرة، حيث فضل النعم الأخروية ومجاورة الله والقرب منه على النعم الدنيوية، كما تعرض إلى شدة العذاب الأخروي وأنه أقسى وأشد من كل المتاعب والمصائب الدنيوية. أصالة الآخرة، الفارق الثالث، أن الدنيا مقدمة للحياة الحقيقية وهي الآخرة. إذن الآخرة لها وجود عيني، وليست الآخرة وجود اعتباري يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل ووضع الواضح. الآخرة سنخ وجود عيني حقيقي واقعي، وليس وجود وهمي، وليس عبارة عن القيم والمثل أو بعض الاعتبارات. الفرق المهم بين الدنيا والآخرة أن الحياة الدنيوية مقدمة للآخرة ووسيلة لاكتساب السعادة الأبدية، وإن الحياة الأخروية هي الحياة النهائية والأصيلة. فإن الحياة الدنيوية ونعمها المادية والمعنوية وإن كانت مطلوبة ومنشودة للإنسان، ولكن مع ملاحظة هذه الحقيقة بأنها حياة دنيوية كلها وسائل للاختبار. إذن الدنيا وسيلة والآخرة هي الهدف، الدنيا ممار والآخرة هي المقار. ولكن مع ملاحظة هذه الحقيقة بأنها الدنيا كلها وسائل للاختبار وطريق للتكامل الحقيقي والحصول على السعادة الأبدية، فلا تمتلك الدنيا أصالة في نفسها، وتتمثل قيمة الدنيا الحقيقية بما يتزود منها الإنسان لحياته الأبدية ونعم الزاد التقوى. ومن هنا فمن تناسى الحياة الأخروية وشد نظره بملذات الدنيا ومغرياتها الخلابة، واعتبر ملذات الدنيا الهدف الأخير والنهائي، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدف، فإنه لم يدرك قيمة الدنيا الواقعية الحقيقية، بل تصور لها قيمة موهومة تا توهم هذه القيمة، وذلك لأنه وضع الوسيلة وهي الدنيا، ما وضع الهدف وهي الآخرة. وليس في مثل هذا العمل والتقويم له التقديم المفروض، وليس في مثل هذا العمل والتقديم، مو التقويم، تقديم يعني تقديم الدنيا على الآخرة، إلا اللعب واللهو والانخداع. ولهذا السبب تقديم الدنيا على الآخرة، عبر القرآن الكريم عن الحياة الدنيا باللهو واللعب ومتاع الغرور، واعتبر الحياة الأخروية هي الحياة الحقيقية. ولكن يلزم أن نعرف، هنا يوضح الشيخ حقيقة لطيفة، هل أن الدنيا مذمومة أم أن الدنيا محمودة؟ الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق وليست محمودة على الإطلاق. الدنيا وسيلة، هذه الوسيلة، هذه الدنيا إن قادتك وساقتك إلى رضوان الله وإلى الجنات والنعيم فهي دنيا محمودة، وهذه الدنيا إن ساقت إلى العذاب وإلى الجحيم فهي دنيا مذمومة. إذن هناك دنيا محمودة وهناك دنيا مذمومة. مثلا الاستمتاع بنعم الله في معاصي الله عز وجل، هذه دنيا مذمومة. الاستمتاع بنعم الله من أجل نيل رضوان الله عز وجل دنيا ممدوحة. هذه اليد قد تعطي بها فقيرا صدقة، وقد تحرم يتيما وتنتزع منه رزقا. هذه اليد إما أن تكون مذمومة وإما أن تكون ممدوحة. من هنا أشار أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى ابن عباس حينما خصف نعله، قال يا ابن عباس كم تسوى هذه النعل؟ قال لا تسوى شيء. قال والله لهي أحب إلي من إمرتكم هذه من الخلافة، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. لأن إقامة الحق ودفع الباطل الدنيا محمودة، واضح. وأما التشبث بالخلافة بما هي خلافة وزعامة من دون أن تكون ماذا؟ وسيلة إلى رضوان الله، فهي دنيا من باب حب الجاه، واضح. يقول ولكن يلزم أن نعرف أن جميع ما ذكر من ذم الدنيا إنما يرتبط بنوع رؤية المنشدين إلى الدنيا والمتعلقين بالدنيا واتجاه المتعلق بالدنيا. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا المذمومة، من شدته الدنيا بحيث نسي الآخرة، واضح. وإلا فإن الحياة الدنيوية بالنسبة لعباد الله الصالحين الذين عرفوا حقيقتها ونظروا إليها نظرة الوسيلة، نظروا إلى الدنيا الوسيلة وليست هدف، واستثمروا كل لحظات عمرهم بما ينفعهم في سعادتهم الأبدية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا ويستثيرون به دائهم إلى آخره. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ولولا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. كلمات نورانية من خطبة همام، خطبة أمير المؤمنين في صفات المتقين. وين هذه الروايات؟ بلحاظ، لا بد من وجود لحاظ، لا بد من وجود لحاظ باعتبار أنها على كل حال من الواضح أن ولا الآخرة خير لك من الأولى، واضح. بلا شك من الجنة، هذا من باب ماذا؟ عندنا روايات أن الجنة تشتاق إلى سلمان، لا أن سلمان يشتاق إلى الجنة. ولذلك القرآن يقول ماذا؟ ورضوان من الله أكبر. هذا الذي يطمع في الجنة عبادته عبادة التجار، والذي يخاف من النار عبادته عبادة ماذا؟ العديد. لكن ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة عبدتك بهذا اللحاظ عبادة الأحرار. نعم. واستثمروا كل لحظات عمرهم بما ينفعهم في سعادتهم الأبدية. لا تكون الدنيا بنظر هؤلاء مذموما، بل إنها تملك قيمة كبيرة. بعضهم يقول لولا الليل لما أحببت الحياة، يحب أن يعمر ليله في عبادة الله عز وجل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واضح. إن ناشئة الليل تكلمنا عن النتيجة، وقلنا أن النتيجة التي يستنتجها الشيخ أن المنشد إلى الدنيا لا يحرم من النعيم الأبدي فقط، وإنما قد ينال الشقاء الأبدي. النتيجة واضحة بعد، نقرأها. نتيجة إيثار الحياة الدنيوية واختيارها مع ملاحظة مميزات عالم الآخرة وما تتمتع به الآخرة من نعم الجنة والرضوان الإلهي، مع تفوق وتفضيل بالغ على ملذات الدنيا، لا يبقى أي شك وتردد بأن إيثار الحياة الدنيوية واختيارها، الواو ساقطة، لا إله إلا الله، لا يخلو درس من وجود أخطاء مطبعية، الواو ساقطة، واختيارها على الآخرة عمل مخالف للعاقل ولا يعقبه إلا الحسرة والندامة، ولكن بشاعة هذا الإيثار وقبحه وعدم صحته يظهر أكثر حين نعلم بأن إيثار وشد القلب بملذات الدنيا لا يؤدي فقط وفحسب إلى الحرمان من السعادة الأبدية، بل إنه يكون كذلك سببا في الشقاء الأبدي. توضيح ذلك، إذا أمكن للإنسان إيثار الملذات الدنيوية العابرة لتحل محل السعادة الأبدية دون أن يترتب على عمله هذا أي أثر سيء في العالم الأبدي، فإن مثل هذا يدل على بلاهة هذا الإنسان وحماقته مع ملاحظة تفضيل السعادة الأخروية وتفوقها، حيث فضل وآثر مثل هذه الدنيا ومثل هذه الحياة الدنيوية على تلك الملاذ والنعم الإخروية المؤبدة. ولكن المفروض أنه ليس لأحد مهرب من مواجهة العالم الأبدي، فإن من يبذل كل قواه وجهوده في سبيل حياته الدنيوية وإرضائها ويتناسى العالم الأخروي تماما أو ينكر العالم الأخروي، فإن مثل هذا الشخص لا يحرم من نعم الجنة فقط وفحسب، بل إنه سيبتلى أبدا بعذاب الجحيم أيضا وستتضاعف خسارته. ومن هنا نرى القرآن الكريم يؤكد من جانب أفضلية النعم الأخروية ويحذر من الانخداع بالحياة الدنيوية، ومن جانب آخر يحصي مساوئ ومضار الانشداد بالدنيا والتعلق بها وتناسي الآخرة وإنكار العالم الأبدي والشك فيه، ويؤكد أن مثل هذه الأمور تؤدي إلى الشقاء، إلى مو أي، واضح، أيضا خطأ مطبعي، تؤدي إلى كما في النسخة الأولى والخذلان والانحطاط الأبدي، وليس كما توهم بأن إيثار الدنيا يؤدي إلى الحرمان من الثواب الأخروي فحسب، بل إضافة لهذا الحرمان سوف يحكم على مثل هذا الشخص بالعذاب المؤبد. خلاصة الفكرة، الانشداد بالدنيا لا يؤدي إلى الحرمان من النعيم الأبدي في الجنة فقط، بل قد يؤدي إلى الشقاء الأبدي في النار. والسر في ذلك أن مثل هذا الشخص المتعلق بالدنيا والمنشد بالدنيا قد أضاع المواهب الإلهية، وقد جفت ويبست على يديه تلك الشجرة التي كان من المؤمل أن تحمل ثمار السعادة الأبدية، فقد أذبل بنفسه تلك الشجرة لتكون بلا ثمرة ولم يهتم. نعم، على يديه خطأ، إيه خطأ مطبع على، واضح هذا نقطته. ولم يهتم بحق المنعم الحقيقي. ما هو حق المنعم الحقيقي؟ من هو المنعم الحقيقي؟ الله. ما هو حقه؟ العبادة. لذلك يقول ولم يهتم بحق المنعم الحقيقي، بين قوسين عبادة الله، يعني عبادة الله هي حق المنعم الحقيقي، فهو لم يهتم بعبادة الله. واستخدم النعم الإلهية في طريق لا يرضى به الله. ومثل هذا الشخص المنحرف حين يشاهد النتائج والآثار الوخيمة لاختياره وإيثاره السيء يتمنى أن يكون ترابا، ولا يبتلى بمثل هذا المصير الأسود والعاقبة السيئة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الدرس الثاني والخمسين علاقة الدنيا بالآخرة. الشيخ يتطرق إلى نقاط لطيفة في هذا الباب، أذكرها باختصار ونقرأها. النقطة الأولى: الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا تجني ثمار المزرعة في ذلك العالم. واضح. بعضهم ماذا فكر؟ قال إن الآخرة صنف عالم يختلف عن هذا العالم. قال أنا سأتمتع في هذه الدنيا بملذاتها، وإذا ذهبت إلى الآخرة أيضا سأتمتع هناك. ولذلك تجد في علم الآثار بعضهم ماذا؟ بعض في علم الآثار في بعض القبور وجدوا بعض الأوعية والأطعمة وما شاكل ذلك، كانوا ينظرون أنها ماذا زاد إلى ذلك العالم، وأن من كان بخير وبنعمة وبعافية في هذه الدنيا إن شاء الله في ذلك العالم سيكون بتلك المثابة. لا، نحن نقول إن الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا بمثابة المزرعة والآخرة بمثابة جن ثمار تلك المزرعة. الدنيا دار ممار ودار عمل، والآخرة دار مقار ودار بقاء ومقار. النقطة الثانية يتكلم عن أن النعم الدنيوية لا توجب السعادة الأخروية. التفتوا، عندنا نعم دنيوية وعندنا سعادة أخروية. بعضهم تصور أن هناك علاقة طردية بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية، وبعضهم تصور أن هناك علاقة عكسية بين النعم الدنيوية وبين النعم الأخروية. ما الفرق بين العلاقة الطردية والعلاقة العكسية؟ التناسب الطردي والتناسب العكسي. بعضهم قال هكذا: يوجد تناسب طردي، يعني ماذا؟ يعني كلما زادت النعم الدنيوية ستزيد النعم الأخروية، فمن كان في هذه الدنيا بخير ومرفع سيكون في الآخرة أيضا في عافية وفي ترفيه. بعضهم قال لا، توجد علاقة عكسية، من كان في هذه الدنيا بخير سيكون في الآخرة في بؤس، ومن كان في هذه الدنيا في بؤس سيكون في الآخرة في خير. واضح. إذن بعضهم أوجد تناسبا طرديا بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية فيتزداد الطراد، كلما مثلا الآن مثلا تزداد النفقة بالطراد كثرة الأولاد، فكلما زادت الأولاد زادت النفقة والمصاري، فإذا بينهما تناسب طردي. ويوجد تناسب عكسي بين العرض والطلب في القانون الاقتصادي، كلما زاد العرض قل الطلب، وكلما قل العرض زاد الطلب. مثلا هذا الطماطم إذا كان قليل سيكون الكيلو مثلا بخمسمائة فلس، لكن إذا كان كثير سيكون ماذا؟ سيكون سحارة وكارتون الطماطم بخمسمائة فلس. فإذا زاد عرض الطماطم في السوق قل الطلب. واضح. وإذا قل العرض زاد الطلب. إذا تناسب عكسي، بالعكس. على كل حال هذا من باب التقريب. الشيخ حفظه الله يقول العلاقة بين الحياة الدنيا وبين الآخرة ليست من قبيل العلاقة والرابطة بين الظواهر الدنيوية، إما أن يكون التناسب فردي وإما أن يكون التناسب عكسي، لا سنخ آخر مربوط. وكلما ضعف إيمانك وزاد كفرانك ارتفع شقاؤك في الآخرة. واضح. إذن النعيم الأبدي رهن الإيمان، الشقاء الأبدي رهن الكفر والجحود. واضح. وأما النعيم الدنيوي لا دخل له في رفع الحساب في الآخرة أو تخفيضه. واضح. قد يكون الإنسان منعما في الدنيا ومنعما في الآخرة، وقد يكون الإنسان فقيرا في الدنيا وفقيرا في الآخرة. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، هو أقبح الكفر والإفلاس بالرجل، هم كافر وهم مفلت، لا دنيا ولا آخرة. واضح. إذن هذا رهن ماذا؟ يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الزهد كل الزهد جمع في آية واحدة من كتاب الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تنشد إلى الدنيا. الزهد الحقيقي هو أن تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا. يقال أن أحد الزهاد والعباد قرأ كتاب تنفيه الخواطر للشيخ أبي فراس ابن ورام، قرأ مجموعة ورام وعجب، قال أنا أريد أن أعرف هذا الزاهد. ذهب إلى الشيخ ورام، دخل بيته وجد بيته جيدا، وجد الضيوف والخيرات والفواكه، تضايق انتظر، خرج الضيوف قال للشيخ ورام: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: ما قصدك؟ قال: أنا قرأت الشيء الكثير مما كتبته في الزهد، أحببت أن أراك، جئت إليك وجدتك غير زاهد، هذه الخيرات وهذه الدار. قال: ماذا تريدني أن أعمل؟ قال: من الآن تخرج معي إلى الصحراء لكي نعبد الله عز وجل. قال: وأنا حاضر، من الآن نذهب. خرج الشيخ ورام وهذا الزاهد، وصل إلى منتصف الطريق وإذا بهذا الزاهد يصرخ: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ما الآن؟ قال: لابد أن أرجع. قال الشيخ ورام: ولم؟ لماذا؟ قال: نسيت مسبحتي التي طالما سبحت الله بها، وأنا لا أستطيع أن أعبد الله وأسبحه من دون تلك المسبحة. فقال الشيخ ورام: أيها الزاهد، ملكت الدار والمال والزوجة والأولاد والجاه وكل شيء، ولكنهم لم يملكوني في لحظة واحدة، تركتهم جميعا وتوجهت إلى الله عز وجل. وأنت لم تملك شيء إلا هذه المسبحة، وفي رواية أنه قال: عصاتي التي أتكئ عليها العبادة، وأنت لم تملك إلا هذه العصا والمسبحة السبحة، لكنها ملكتك ولم تملكها. ثم قال: الزهد ليس أن لا تملك شيء، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. واضح. علي تشير إليه الآية الكريمة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، شيء فاتك ما تجبر ولا تزعل، ولا تفرحوا بما آتاكم، أقبلت عليك الخيرات لا تفرح بها. واضح. ثم في النهاية يذكر النتيجة الشيخ حفظه الله ويقول: إن إنكار أي نوع للعلاقة بين الدنيا والآخرة بمثابة إنكار المعاد، لأن الدنيا هي مزرعة للآخرة، وأن الدنيا دار تكليف والآخرة دار جزاء، لأن الآخرة أيضا دار تكليف واضح. فإذا لابد من الاعتقاد بوجود علاقة بين الدنيا والآخرة، وليست على نحو التناسب الطردي أو العكس بين النعم الدنيا وبين النعم الأخروية، وإنما الجنة مرهونة بالإيمان والعمل الصالح، والشقاء الأبدي مرهون بالكفر والمعصية. نقرأ هذا الدرس. الدرس 52 علاقة الدنيا بالآخرة. المقدمة. عرفنا مما سبق أن الحياة الدنيوية للإنسان لا تتحدد ولا تنحصر بهذه الحياة الدنيوية العابرة المؤقتة، فإنه سوف ترد له الحياة مرة أخرى في العالم الأخروي، ليبقى في العالم الأخروي حيا وإلى الأبد. وعرفنا أيضا أن الحياة الأخروية هي الحياة الحقيقية والعينية الخارجية، يعني لها عين موجودة في الخارج بصورة لا تستحق معها الحياة الدنيوية اسم الحياة قياسا بتلك الحياة. لا، أن معنى الحياة الأخروية هو الذكر الحسن أو الذكر السيء، أو أن الحياة الأخروية أمر فرضي ووهمي أو أمر اعتباري. يعني ماذا أمر اعتباري؟ يعني أمر غير واقعي وحقيقي، وإنما يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاهل. مثل هذا ابنك تسميه علي، أو أحيانا تعتبر أن اسمه محمد، اسم الولاد يخضع لاعتبارك. أحيانا تقول أنا أعتبر هذه جنة، وأحيانا تقول أنا أعتبر هذا جحيم. لا، الجنة والنار ليس من الأمور الاعتبارية، وإنما من الأمور الحقيقية الواقعية، أعيار خارجية موجودة. والآن حانت الفرصة لنبحث موضوع العلاقة بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، وتحديد نوع العلاقة بينهما. ومن الواضح أن نوع هذه العلاقة قد اتضح إلى حد ما من خلال البحوث السابقة، ولكن بملاحظة وجود بعض الآراء المنحرفة في هذا المجال، مثل من قال في التناسب الطردي أو التناسب العكسي، أو قال أن في الدنيا في الآخرة أيضا يوجد تكليف، يجدر بنا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع أكثر، ونبحث فيه بصورة أوسع، لنعرف نوع العلاقة بين الدنيا والآخرة من خلال الأدلة العقلية والقرآنية. الدنيا مزرعة الآخرة. الموضوع الأول الذي يلزم تأكيده هنا هو أن السعادة والشقاء الأخروي تابع لأفعال الإنسان في هذه الدنيا، فلا يمكن الحصول على النعم الأخروية من خلال العمل وبذل الجهد في ذلك العالم الآخر نفسه. في ذلك العالم أنت تعمل، لا، بحيث يمكن لكل من تمتع أكثر من غيره بقوة بدنية أو فكرية أن يتزود أكثر من النعم هناك، أو أن بعض المحتالين وباستخدام أساليب المكر والخداع يمكنهم الاستيلاء على ثمار جهود الآخرين هناك في الآخرة كما توهمه بعض الناس، وإن العالم الأخروي عالم مستقل منفصل تماما عن الدنيا. وينقل القرآن الكريم عن بعض الكفار قوله: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني هناك لو ردوني في تلك الآخرة سأعمل هناك بجدي وكدي. وفي موضع آخر يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده ولا الحسنى. لقد توهم هؤلاء أنهم يمكنهم الحصول في العالم الأخروي على نعم وافرة من خلال بذل جهودهم هناك، أو أنهم يتوهمون أن تنعمهم في الدنيا يدل على وجود لطف إلهي مختص بهم في الدنيا، ففي الآخرة سوف تشملهم مثل هذه الألطاف الخاصة كما شملتهم في الدنيا بدليل تنعمهم في الدنيا. وعلى كل حال، فإن من اعتقد بأن عالم الآخر عالم مستقل ومنفصل تماما عن الدنيا، وأن الأعمال الحسنة أو السيئة في هذه الدنيا ليس لها أي تأثير في النعمة والعذاب في العالم الآخر، فإن مثل هذا الشخص لم يؤمن حقا بالمعاد الذي يعتبر المعاد من الأصول العقائدية للأديان السماوية. الأديان السماوية واضح. الأصحاب ثلاثة كما في الرواية: صاحب يصحبك إلى الموت، وصاحب يصحبك إلى حين إنزالك في القبر، وصاحب يصحبك إلى داخل القبر. أما الصاحب الذي يصحبك إلى الموت فهو المال، فهو ملكك، بمجرد أن تخرج الروح من البدن يصبح ملكا للورثة. يصحبك المال متى ما كانت الروح موجودة في البدن. وأما الصاحب الذي يصحب الإنسان إلى القبر فهو الأهل والولد والجيران. الأخلاء يصحبونك إلى أن يضعوك في القبر ثم ينصرفون عنك. وأما الصاحب الثالث والأخير فهو قرينه، وهو عملك الصالح أو الطالح، يلازمك في قبرك إلى يوم القيامة. واضح. وذلك لأن هذا الأصل، أصل ماذا؟ المعاد، متكون قوامه ماذا؟ بترتب الثواب والعقاب على الأعمال الدنيوية. ومن هنا عبر عن عالم الدنيا بالسوق ومحل البيع والتجارة والمزرعة للآخرة. فيلزم على الإنسان أن يبذل جهوده في هذه الدنيا، وعليه أن يعمل ويزرع ليحصل على الأرباح والثمار الخالدة الدائمة هناك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر الآية. وهذا هو الذي تدل عليه براهين المعاد والآيات القرآنية، ولا حاجة معها إلى توضيح أكثر. النقطة الثانية، النعم الدنيوية لا توجب السعادة الأخروية، يعني لا يوجد تناسب طردي بين النعم الدنيوية وبين النعم الأخروية. واعتقد بعض آخر أن المال والبنين وسائل الحياة المتنعمة الأخرى في هذه الدنيا ستوفر الراحة والاستقرار والتنعم في الآخرة أيضا، ولا لدفن الذهب والفضة والجواهر الثمينة وحتى بعض المواد الغذائية مع الموتى ناتج عن مثل هذا الاعتقاد. موجود في المقابر، حتى في مقابر عالية البحرين موجود هذا الأمر، وفي المقابر القديمة موجود. ويؤكد القرآن الكريم أن المال والبنين بنفسها مع غض النظر عن موقف الإنسان منها لا توجب التقرب لله تعالى، وليس لها أي تأثير نافع ومفيد لأحد في عالم الآخرة. ففي ذلك العالم سوف تتقطع هذه العلائق والأسباب والروابط الدنيوية، وسوف يترك كل امرئ ثرواته ومتعلقاته ويحشر بين يدي الله وحده. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولا تبقى إلا الروابط والعلائق المعنوية الإلهية. المال يذهب، الأهل يذهبون، يبقى العمل الصالح. ومن هنا فإن المؤمنين الذين يرتبطون بزوجاتهم وأولادهم وأقربائهم بعلائق وروابط إيمانية سوف يجتمعون سوية في الجنة، لأن الله يجعل هذه الزوجة حورية في الجنة. والحاصل أن العلاقة والرابطة بين الدنيا والآخرة ليست من قبيل العلاقة والرابطة بين الظواهر الدنيوية، وليس كما قد يتوهم، لأن كل ما كان في الدنيا أكثر قوة ولذة وتنعما وثروة وجمالا سوف يحشر كذلك في الآخرة. يعني بينهم تناسب طردي بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية. ولو كان الأمر كذلك، يعني يوجد تناسب طردي بين النعم الدنيوية والأخروية، لكان أمثال فرعون وقارون أكثر سعادة في العالم الآخر. قارون 40 جمل يشيلون شنو؟ فقط مفاتيح المخازن ماله، المفاتيح 40 جمل يشيلها. على كل حال، وكان أمثال فرعون وقارون أكثر سعادة في العالم الآخر، بل ربما عاش بعض الأفراد في هذه الدنيا يعانون العجز والمتاعب والفقر، ولكن نتيجة لعملهم بالوظائف الإلهية فإنهم سيحشرون متوفرين على السلامة والجمال والقوة، ويتمتعون بالنعم الأبدية في العالم الآخر. واضح. أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ خاطب معاوية، أين الدهار؟ دحرت عزته على أعتاب دنيا، زهوها لا ينفذ. ثم يقول: قم وارمق النجف الشريف بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام. أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد أبدا. تباركها الوفود يحثها من كل حدب شوقها المتودد ونازحتها الدنيا. نازحت أمير المؤمنين، نازحتها الدنيا ففزت بوردها، ثم انقطعك الحلم ذاك المورد. واضح؟ حين أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي غيب قبره ولم يكتشف إلا أيام الرشيد، لكن القبة العامرة موجودة. وين معاوية بن أبي سفيان الذي كان يقطن القصور؟ وتوهم بعض الجهلاء بأن هذه الآية الشريفة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، حملها على المعنى الظاهري مشكل. الأعمى يعني أعمى البصيرة، تعني أن السلامة والنعم الدنيوية لها علاقة إيجابية مع السلامة والنعم الأخروية. وقد غفلوا عن أن المراد من الأعمى في هذه الآية ليس العمى الظاهري، وهو عمل بصار، عمل بصار، بل المراد عمل قلب وعمل بصيرة، كما ذكر ذلك في آية أخرى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي موضع آخر يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا متعبة شاقة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فسبب العمى في ذلك العالم الآخرة هو نسيان الآيات الإلهية في هذه الدنيا لا العمى الظاهري. إذن فالعلاقة بين الدنيا والأخرى والآخرة ليست من نوع العلاقة بين الأسباب والمسببات الدنيوية، بل هي من نوع آخر. علاقة العمل الصالح بالسعادة الأبدية والعمل الطالح بالشقاء الأبدي. النعم الدنيوية لا توجب الشقاء الأخرى. الآن يتطرق إلى العلاقة العكسية: من كان متنعم في هذه الدنيا سيصاب بالشقاء في الآخر، ومن كان هنا تعيسا في الدنيا سيصاب بالسعادة هنا. هذا أيضا غير صحيح. وإلا سليمان ملك في الدنيا وأيضا هو ماذا؟ في الجنة. ومن جانب آخر، لكن بعض الروايات تشير إلى أن آخر من الأنبياء يدخل الجنة وسليمان، لأن الله عز وجل ماذا؟ لأن الله عز وجل أسبغ عليه من النعيم في الدنيا. طبعا صحيح الزهد ليس أن لا تملك شيء، بل أن لا يملكك شيء، لكن أيضا إذا الإنسان يوغل في الحياة الدنيوية ربما يأنس بها فينسى الآخرة. ومن هنا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: اذكروا هادم اللذات. ومن جانب آخر، فقد اعتقد بعض الناس بأن هناك علاقة عكسية بين النعم الدنيوية ونعم الآخرة. يعني كيف؟ كل ما زادت النعم الدنيوية قلت النعم الأخروية، والعكس بالعكس. وإنما يحصل على السعادة الأخروية من كان محروما من نعم الدنيا، وعلى العكس من ذلك فمن كان متنعما ومتوفرا على النعم الدنيوية فسوف يكون محروما من السعادة الأخروية. وتمسكوا في هذا المجال ببعض الآيات والروايات الدالة على أن عبيد الدنيا ليس لهم نصيب في الآخرة، وقد غفلوا عن أن طلب الدنيا والانشداد إليها لا يعني التوفر على نعم الدنيا، بل إن طالب الدنيا هو ذلك الشخص الذي جعل الملاذ الدنيوية هدفا وغاية لأعماله ونشاطاته، وغفل عن أنها وسيلة، وقد بذل كل قواه في سبيل الوصول إليها وإن لم يصل إليها فعلا. فإذا ليس المذموم هو تملك الأشياء في الدنيا، المذموم هو الارتباط والتعلق القلبي بالأشياء الدنيوية. وأما طالب الآخرة فهو ذلك الشخص الذي لم ينشد ولم يتعلق بالملاذ الدنيوية مثل هذا التعلق، بل كان هدفه الحياة الأخروية. وإن توفر كثيرا على النعم الدنيوية أمثال سليمان وكثير من الأنبياء والأولياء الإلهيين سلام الله عليهم أجمعين الذين توفروا على نعم دنيوية وافرة واستثمروها، وليس واستشمروها، خطا مطبعي، واستثمروها. اي ماذا فيها؟ لا هو توفر هدفه ماذا؟ لحظه، وان توفر كثيرا، هو توفر يعني حصل توفر يعني حصل وين توفر يعني كان هدف هذا الرجل الإلهي الحياة الأخروية وإن توفر يعني حصل وتحقق حصل كثيرا على النعم الدنيوية. على كل الحال الترجمة فيها ركة الذين توفروا على نعم دنيوية وافر واستثمروها في سبيل الوصول للسعادة الأخروية والرضوان الإلهي. إذن فلا يوجد بين التوفر على النعم الدنيوية والاستفادة من النعم الأخروية علاقة طردية إيجابية ولا علاقة عكسية سلبية. واضح؟ يعني لا نقول كلما زادت النعم الدنيوية زادت النعم الأخروية، هذا في العلاقة الطردية، ولا نقول كلما زادت النعم الأخروية الدنيوية قلت النعم الأخروية في العلاقة العكسية، بل إن النعم الدنيوية وكذلك الابتلاءات الدنيوية قد قسمت ووزعت وليس وزرعت. واضح؟ خطأ مطبعي ايضا في النسخة الاولى. الغريب ان في النسخة الاولى هي كلها صحيحة. قد قسمت ووزعت بين الناس. على كل حال غريب يعني هذا الامر على اساس التدبير الالهي الحكيم، وقد جعلها الله عز وجل كلها وسائل لاختيار الناس وامتحان الناس في الدنيا، والتوفر على النعم الدنيوية والحرمان منها لا يدل بنفسه على القرب من الرحمة الإلهية والبعد عنها، ولا تؤدي هذه النعم الدنيوية بنفسها إلى السعادة والشقاء الأخروي. السعادة في التناسب الطردي، الشقاء الأخروي في التناسب العكسي. النتيجة هو النتيجة التي توصلنا إليها من خلال هذه البحوث، إن إنكار أي نوع من أنواع العلاقة والرابطة بين الدنيا والآخرة بمثابة إنكار للمعاد. لماذا؟ لأن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، ولكن هذا لا يعني وجود العلاقة بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية، ولا بين النعم الدنيوية والعذاب الأخروي أو بالعكس. وبصورة عامة إن العلاقة بين الدنيا والآخرة ليست من نوع العلاقة بين الظواهر الدنيوية الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات لتكون خاضعة للقوانين الفيزيائية الطبيعية والبيولوجية الطبيعية الخاصة بالإنسان، بل إنما يوجب النعمة أو العذاب الأخروي هو الأفعال الاختيارية للناس في هذه الدنيا، لا بمعنى بذل القوة والطاقة وإيجاد بعض التغيرات في المواد، بل من جهة صدورها عن الإيمان أو الكفر الباطني. واضح؟ يعني ناظر إلى الحسن الفاعلي أو السوء الفاعلي. وهذا هو مدلول المئات من الآيات القرآنية التي تؤكد أن التزود من السعادة الأخروية رهين الإيمان بالله ويوم القيامة والأنبياء الإلهيين. يا كمال أمير المؤمنين يقول يا كمال استعد لأجلك وحصل زادك قبل حلول سفرك. وممارسة الأعمال التي يرتضيها الله أمثال الصلاة والصوم والجهاد والإنفاق والإحسان لعباد الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة الكفار والمجرمين والجائرين وإقامة العهد والقصد. وتؤكد أيضا أن الابتلاء بالعذاب الأبدي معلول ومسبب عن الكفر الذي هو سبب والشرك والنفاق وإنكار القيامة وتكذيب الأنبياء وارتكاب الذنوب المختلفة والظلم. وهناك آيات كثيرة تؤكد بشكل إجمالي يعني بشكل عام هذا الأساس، إن عامل السعادة الأخروية هو الإيمان والعمل الصالح، وإن عامل الشقاء الأخروي الشقاء الأبدي هو الكفر والمعصية. عصمنا الله وإياكم من الخطل والزلال، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.